بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن معاني الموالاة التي نهى الله سبحانه وتعالى عن صرفها للكفار الركون إليهم. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وردت الآية بلفظ الذين ظلموا ليدلنا على الوصف المؤثر، رغم أنها في الكفار سورة هود سورة مكية، وكان الظالمين كان الظالمون في ذلك الوقت هم الكافرون. ومع ذلك فكل ظالم لا يجوز الركون إليه ولو كان مسلما، لأن العلة والوصف المؤثر في النهي هو وجود الظلم، كما قال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فلا يجوز طاعة الآثم ولا يجوز طاعة الكفور، وكما لا يجوز طاعة الكافرين والمنافقين وإن تسموا باسم الإسلام. وهذه نقطة خطيرة غفل عنها الكثيرون حين ركنوا إلى الذين ظلموا وغرهم يعني أنهم ينتسبون إلى الإسلام وإن كانوا في الحقيقة مسلمين، فضلا أن يكونوا منافقين أو كافرين. فإن الركون إلى الظلمة لا يجوز بحال من الأحوال. قال القرطبي في تفسيره: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه لا توادوهم ولا تطيعوهم، وهو يرجع إلى ما ذكرنا من معاني الموالاة. إذا مال إليهم، قال ابن جريج: لا تميل إليهم. من مال إليهم، من كان في صفهم، من كان راضيا بظلمهم، من كان مقرا لهم على ظلمهم، من كان آمرا بطاعتهم رغم ظلمهم فضلا عن كفرهم ونفاقهم، فهو قد ركن إليهم. قال القرطبي أيضا رحمه الله بعد ذكر كلام قتادة وابن جريج: هذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، أنها عامة، لذلك شملت أهل الكفر وأهل المعاصي وأهل البدع وغيرهم. قال: فإن صحبتهم كفر أو معصية، كفر في حالة الرضا بالكفر، ومعصية في حالة الرضا بالمعصية. والرضا لا يلزم منه الاستحلال، لكن اطمئنان القلب، سكوت اللسان، المعاونة والمشاركة على الظلم والفساد، تبرير هذه المعاصي وعذر أصحابها ونحو ذلك، كله داخل في ذلك. قال: فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل قرين بالمقارن يقتدي، يعني بصاحبه يقتدي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا. لذلك صداقة الكفار من الركون إليهم، صداقة الفسقة والظلمة من الركون إليهم. لا ينبغي أن تصاحب ظالما، لا ينبغي أن تصاحب مفسدا فاسقا. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلا يكون الظالم إماما، لا يكون يقتدى به، ولا تقبل شهادته، ولا يقبل أن يكون في محل قضاء أو ولاية على غيره. لا يجوز للمسلمين أن يختاروا من كانت هذه صفته لأمر ولايتهم، وإن كان قد يحتمل في بعض الأحوال لمنع المفاسد الأعظم مثل ذلك، لكن الأصل ليس هو أن يكون الظالمون، أن يكون الظالمون هم الذين لهم العهد. لا ينال عهد الظالمين ولو كانوا من ذرية الأنبياء، لا يدخل في عهد الله الظالمون ولو كانوا من أقرب المقربين. ولذلك من يعني أهل الصلاح والتقوى. فالركون إلى الظلمة أمر عظيم الخطر، وكثير من الناس يعين على الظلم ويرضى به ويبرره ويساعد أهله عليه وهو لا يشعر أنه على خطر عظيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، يكون جزاء من أعان الظالمين والكافرين جزاؤهم. وما لكم من دون الله من أولياء تفقدون نصرة الله عز وجل، وليس لكم من ينصركم من دونه، ليس هناك من ينصركم ويمنع عقوبته التي تنزل بكم، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وتأمل ثم هنا أن الأمر قد يأخذ وقتا، أن الظلمة وأعوان الظلمة ربما أخذ الأمر وقتا حتى تنزل بهم العقوبة، لكن نهاية الأمر أنهم لا ينصرون ثم تفيد التراخي. فدل ذلك على أن الظالمين ربما استمتعوا مدة بشيء من دنياهم، وكذلك الذين ركنوا إليهم، لكن مآلهم في النهاية إلى ما ذكر الله ثم لا تنصرون. فقدوا نصرة الله وولايته، فلا بد أن يصيبهم الهزيمة والانكسار. وكما يعني ذكرنا أن معاونة الظلمة على أي عمل من أعمال الظلم من الركون إليهم من موالاتهم، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا، لأن هذه المهن تقتضي معاونة على شيء من ظلمهم. وقال رجل للإمام أحمد رحمه الله: من أعوان السلطان ومن جنوده، فقال له: أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له الإمام: بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من برع لهم قلما وملأ لهم دواية وخط لهم ثوبا. الذي يباشر الظلم بنفسه هو من الظلمة وليس من أعوانهم فقط. إذا كان الركون إليهم والاستناد إليهم والرضا بما هم عليه ومحبتهم وطاعتهم تؤدي إلى أن يمس صاحب ذلك النار، فكيف بمباشرة الظلم وبناء على أنهم أمروا بذلك؟ الذي يباشر الظلم ظالم بلا شك، وأما الذي يعين بوسائل أخرى غير مباشرة، الذي يبري لهم القلم وقد يكتب به حق وقد يكتب به باطل. والأمراء في زمن الإمام أحمد رحمه الله كان عندهم من الظلم والفساد وعندهم من الدين والخير وإقامة الجهاد والجمع والجماعات والعلم وأنواع كثيرة من الخير، رغم وجود بدعة من أجلها قال الإمام أحمد للرجل: بل أنت من الظلمة. فنسأل الله العافية. قال الله سبحانه وتعالى محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم من الركون إلى المجرمين إلى الكافرين: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ وهذا دليل على أن المرء يحتاج إلى التثبيت من الله حتى لا يركن إلى الذين ظلموا. قال: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام، من أجل أن يدخلوا في هذا الدين. ورغبة الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة في أن يهتدوا كانت سببا في مجرد حديث نفس في أن يوافقهم في بعض الأمور شيئا قليلا. وانظر أن ذلك عقوبته ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ويفقد نصرة الله، بل لا يجد على الله نصير من ينصره من عقوبة الله سبحانه وتعالى. بدلا من أن ينصره الله ينتقم منه، والخطاب له عليه الصلاة والسلام والمقصود غيره، وإنما خواطر نفسه عليه الصلاة والسلام التي وقعت ليعلمنا ربنا عز وجل خطورة وساوس الشيطان، وأننا لابد أن نقاوم الركون إليهم. وكان المقصود من هذا الذي كاد أن يفعله ولم يفعله عليه الصلاة والسلام هو أن يوافقهم على بعض ما يريدون، وأن يفعل ما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وقال سبحانه وتعالى: فيما كانوا يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يريدون أن قالوا لتفتري علينا غيره. أول الآية سورة الإسراء في معنى الركون إلى الكفرة أن يفتري على الله سبحانه وتعالى غير هذا القرآن، فكل من ركن إلى الظلمة وافترى في دين الله عز وجل غير ما أنزل بأن أفتى الفتاوى الباطلة ونسب إلى دين الله ما يوافق أهواء المجرمين ونسب إلى ما أحله الله ما ليس بحلال ونسب إلى ما حرمه الله ما ليس بحرام موافقة لهؤلاء المجرمين الظالمين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن ما معنى الركون إليهم؟ أن يوافقهم في بعض ما يريدون ليفتري على الله غير ما أوحاه إليه في بعض الأمور القليلة. فمع ذلك انظر إلى ما يفعله علماء السوء وها يعني أعوان الظلم والمجرمين، ومن يوافق الكافرين صراحة ينظر ماذا يريد الكفار. الكفار مثلا يريدون حرية المرأة، إذن يقولون بما يريدون، وأن النساء لا يلزمهم مثلا لا يلزمهن استئذان أزواجهن في الخروج ولا في السفر، وكذلك يريدون أن لا يكون هناك ختان، فلنقل أن الدين ليس فيه ختان. يريدون الظلم والكفر، يريدون الربا والميسر، يقولون أن هذا ليس بربا وأن هذا ليس بميسر ولا بأس بذلك. يريدون أن يفقدوا الأمة هويتها في متابعة الأعداء وفي مصادقتهم، فيقولون أن هذا من الدين ولا بأس بحسن بالمودة مع الكفار وأننا بيننا وبينهم كل وئام ونحو ذلك مما يقولون. فهم يفترون على الله غير ما أنزل ولا يعذب الله شيئا كثيرا والله وليس شيئا قليلا. فهم يستحقون أشد العقوبات، خصوصا من ينتسب إلى العلم والدعوة والبيان، فإن ذلك أعظم خطرا من ما يفعله غيرهم. يعني قد يفسد كثير من الناس ممن لا ينتسب إلى العلم والدين، لكن إفساد من ينتسب إلى العلم والدين أضعاف مضاعفة والعياذ بالله. لذلك خطر عظيم. معنى الركون إليهم أن يوافقهم فيما يريدون من مخالفة شرع الله، أن يفتري على الله سبحانه وتعالى غير ما أخبر، يعلم من دين الله أن الله حرم شيئا فيقول ليس بحرام، يعلم أن الله أوجب شيئا يقول ليس بواجب، موافقة لأعداء الله من الكفار والمنافقين والظلمة والفاسقين بأنواعهم المختلفة ودرجاتهم المختلفة. والحقيقة أن القليل من ذلك يجر إلى الكثير، وطاعة الآثمين تجر إلى طاعة الكافرين. ومن يبيع بالغالي يبيع غدا بالرخيص، يبيع دينه بثمن غال اليوم لكن قبل أن يبيع يبيعه غدا بثمن رخيص بخس أقل من الدراهم المعدودة، وعلم أنه يشترى دينه بكذا فيرخص عندهم فيذلونه إلى أن يرمونه بعد ذلك إلى أن يرموه بعد ذلك بلا قيمة، نسأل الله العافية. فالركون إلى الظلمة ومصاحبتهم ومصادقتهم ومودتهم وطاعتهم والرضا بما هم عليه والأمر بطاعتهم ومتابعتهم من أعظم الأمور خطرا. وكذا أمر المداهنة على حساب الدين، وهي في الحقيقة نوع من الموالاة والركون. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، يلين الأمر. المداهنة شيء يعني ينزلق معه الإنسان إلى ما يريد من يخالفه، المقصود بذلك موافقتهم على شيء من باطلهم على سبيل المجاملة. وكذا تقديمهم وتعظيمهم والمدح والثناء لأكابرهم، ومن ذلك تسمية قتلهم بالشهداء والعياذ بالله. وأنت ترى في نصب تذكارية يقول لك شهداء الحرب، شهداء الألمان في الحرب العالمية الثانية، شهداء الإنجليز في الحرب العالمية الثانية، شهداء الأطليان، والناس يروح يزوروهم والكبراء يذهبون ويسمونهم شهداء. شهادة، شهادة ماذا؟ وكذا حتى من يقتلون من الكفار في حروب في جيوش إسلامية يسمونهم شهداء، يقول لك جرجس مثلا كذا وبطرس كذا الشهيد أو الشهيد فلان كافر والعياذ بالله، كيف يكون شهيدا عند الله؟ على ما أشهد، إذا كان أشهد على الله عز وجل في الدنيا بأنه ثالث ثلاثة، وإذا كان أشهد بأن الله اتخذ ولدا فبما أشهد يوم القيامة؟ نعوذ بالله. فوضع أكاليل الزهور على قبورهم في بعض البلاد يعني مقرر أن من يفوز في الانتخابات مثلا في رئاسة الوزراء ولا أو شيء لابد أن يضع أكليلا من الزهور على قبر يعني زعيمهم، كما أتاتورك ده في تركيا لازم أي حد ينتخب رئيس ورئيس وزراء يروح حط أكليل من الزهور وبيرصدوها أنه راح حط أكليل من الزهور تقديسا لهذا الرجل أم لا والعياذ بالله. فالثناء عليه ومدحه يعني ضريبة خطيرة والعياذ بالله، مداهنة على حساب الدين فعلا. وأعظم والترحم عليهم إذا قيل الذي فلان يرحمه الله وغفر الله لفلان الكافر والعياذ بالله. وهذا أمر يفعله الكثيرون ممن يتصدون للدعوة والإفتاء وينتسبون حتى إلى بعض الحركات الإسلامية ويزعمون أن ذلك من المجاملات التي لا بأس بها، بل هي داخلة فيه ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني يلين معهم فيوافقهم فيوافقون. وقد عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه هذه الآيات في أوائل ما نزل سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن العظيم، والإسلام محاصر والوضع شديد، بل لم يكن يظهر في الأفق بوادر انتشار هذا الدين إلا وعد الله، ليس إلا وعد الله عز وجل بأن هذا الدين ذكر للعالمين، بأن هذا القرآن ذكر للعالمين. أما أن الأسباب الظاهرة كانت موجودة في ذلك الوقت حتى يقال أن يعني هناك رجاء في شيء يمكن أن ينظر بمقتضى أسباب الدنيا، لا شيء على الإطلاق. الإسلام محاصر والوضع شديد، ولو كانت مداهنة أو يعني كان هناك مصلحة فيها لكان أولى الأحوال هذه الحال، لكن هذا كان وقت تأسيس منهج الإسلام، كان تأسيس طرق المعاملة مع المخالفين وموقف محدد سوف يستمر إلى أبد الدهر. فلذلك كانت الآيات تنزل محددة لمعالم طريق أهل الإسلام على الدوام، ولو كانوا مستضعفين أشد الاستضعاف، ولو كان لا رجاء لهم في أن ينتشر هذا الدين. وحين ننظر اليوم إلى كم بلغ الإسلام ونقارن بين حال المسلمين اليوم وبين حالهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن درجة الاستضعاف الآن أقل بكثير، ومع ذلك فالمداهنة قد زادت عند الكثيرين زيادة يعني لا تتصور. فهذا من أعظم الأمور خطرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدهن ولم يداهن قط ولم يجامل على حساب الدين. وأخطر وأعظم ذلك خطرا التصريح بأنهم على الحق وأنهم لا فرق بينهم وبين المسلمين، وهذا أمر متكرر. دين القوم دين عالمي جديد يروج له الكفرة وأذنبهم، يروج له الكفرة والمنافقون أن الأديان متساوية وأنه لا فرق بين الناس على أساس الدين. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم نجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله لا يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا في المحيا ولا في الممات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من يحكم بالمساواة في الدنيا في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة ساء ما يحكم، نسأل الله العافية. من معاني الموالاة تولية الكفار أمور المسلمين، فكالإمارة والكتابة ونحوها مما فيه سلطان على مسلم. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يسمى في يعني اصطلاحنا المعاصر بالوظائف السيادية، في الاصطلاح المعاصر يسمون هناك مناصب معينة تسمى مناصب سيادية لها معنى الولاية والغلبة والقهر على من يعني من تحت هذا الإنسان، بخلاف الوظائف الفنية كما تسمى يمكن أن يستعمل فيها كافر، يمكن أن تستعمل الدولة المسلمة في وظيفة فنية كما يقولون في فن معين، استأجر النبي عليه الصلاة والسلام هاديا خريتا يدله على الطريق، لكن لم يستعمل لإمارة الجيش، ولا عندما وجدت بعد ذلك الولايات المختلفة كانت مولودة لكن بغير مسمياتها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولاية الحزب مثلا أمر المعروف والنهي عن المنكر، ولاية الشرطة، ولاية كان في زمن عمر الكتابة الذي يكتب أوامر الأمير لقلة الكتابة في العرب، فقد يكتب أي شيء ولا يراجع، ولذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري لما بلغه أنه اتخذ كاتبا نصرانيا فأمره بعزله، فقال يا أمير المؤمنين له دينه ولي كتابته، فأرسل إليه عمر مات النصراني والسلم، مات النصراني اعتبره مات، ما فيش حاجة اسمها يولي أمر يتولى فيه سلطانا على مسلم، بالتدريج سوف يصبح متحكما في هذا، ولقلة الكتابة كما ذكرنا ربما كتب ما لا يراجع فيه، مع أن الكتابة أقرب إلى نوع من الإيه؟ من الوظائف الفنية كما نقول، ولكن لا يؤمن، لا تستأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه، فكيف بالوزارات وكيف بقيادة الجيوش وولايات الشرطة والحسبة وولايات الأموال والقضاء، هذا أفظع وأفظع، إذا كان لا يجوز تولية الفاسق قاضيا، إذا كان لا يجوز تولية من أصر على فسق في منصب من الولايات لأنه لا ينال عهد الظالمين، كما قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، فكيف يتولاها كافر؟ ولذلك نص العلماء في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين على أنه خيانة للأمة أن يولي أحد الفساق الظالمين بعض الولايات التي فيها إمامة، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لن يكون إمام لا شرعا لا يكون ظالما، لابد أن يولى من ليس بظالم، من ولى ظالما وفي الأمة من هو أفضل منه فقد خان المسلمين وغشهم، ولذلك خطر عظيم أن يقول المسلمون في بعض بلاد الكفر وفي غيرها يبحثون عن بعض الناس مثلا يكونوا في بعض الأحيان أقل شرا، وكفار يظنونهم أقل شرا فيختارونهم مثلا للولايات، ومثل هذا الأمر لو في بلاد الكفار على كفار لما جاز لنا أن نقر ولايتهم، لأن أمر الولايات والسلطان يشمل أناسا من المسلمين، ولا حكم لولاية الكافر شرعا لأن الله لم يجعله إماما. من طرائف ما يذكر في ذلك أن المسلمين في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأولى في انتخابات بوش كانوا من أسباب نجاح بوش هذا، وماذا جرى بوش على العالم الإسلامي، لكن طوائف إسلامية كثيرة جدا كانت تفضله على غيره، فإذا به يصير عدوا من أشد أعداء الإسلام والمسلمين، فمسألة تولية الكفار بل الظلمة والفسق أمور المسلمين واختيارهم للولايات غش للمسلمين، كل فنية مثلا نجيبوا ايه وظائف الفنية اللي ممكن نعين فيها كفار، نجيب مثلا ناس خبراء في البترول مثلا، خبراء في الغزل والنسيج، في تصنيع السيارات، ممكن لا مانع ان نوليهم بعض هذه الوظائف الايه التي فيها يعني خبرة ينتفع بها المسلمون، يعلمون المسلمين بعض أنواع العلوم، نجيب مثلا دكاترة أطباء مثلا، مهندسين، نقول لهم يعلموا أولاد المسلمين أشياء من ذلك كما علم المشركون أولاد المسلمين الكتابة ممن عجز عن الفداء في غزوة أسرى غزوة بدر، فمثل هذا الأمر مما يجوز، أما ما فيه نوع من السلطان من الإمامة ولو كانت عظمى أو صغرى. لذلك قضية محسومة بلا نزاع بالإجماع أنه لا يجوز أن يتولى الإمامة كاف. يقولوا ما رئيس الدولة هل يمكن أن يكون قبطيا؟ هل يمكن أن يكون زنديقا لا يدين بدين؟ البعض يقول لو أتت به صناديق الاقتراع قبلنا، نحن والله لا نقبل ولا يجوز ذلك. فرق بين أن يفرض علينا، قد غلب الكفار على بلاد المسلمين مرات، لكن هل نقبل نحن ذلك؟ هذه القضية، هذا هو الركون إليهم، هذه هي المسألة. هم يريدون أن ينتزعوا أنك راض وموافق ولا تريد تغيير ذلك. فرق شتان بين أن أكون مغلوبا على أمري، قد كان الأنبياء في ديار الكفر مستضعفين لكن لم يرضوا قط بولاية الكفار، ولا أثر لها، ولا تصحح هذه الولاية، ولا تصحح أوامرهم ولا نواهيهم، ولا يقال الناس أطيعوهم. كيف والله يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ونحن نقول الناس أطيعوا الكافرين والمنافقين، ونحن نقول لهم أطيعوا الآثمين والكفورين؟ نعوذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت التولية شقيقة الولاية، كانت توليتهم نوعا من توليهم، توليتهم أمور المسلمين في حقيقة الأمر من توليهم، من القرب منهم، من متابعتهم. وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان ولا البراءة منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. يبقى كيف تتبرأ منهم أن توليهم مناصب الإمامة والمناصب السيادة والسلطان على المسلمين؟ الله يقول: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا ولاية للكافر على مسلم بحال. بحال بقى يعني ممكن هناك ولاية أب على أولاده، لو إن الأولاد مسلمين والأب كافر، كما لو أسلمت الأم وأولادها دون البلوغ، جميع أولادها دون البلوغ حكم بإسلامهم، فهم مسلمون وأبوهم كافر، وأموالهم عن يعني شفقة الأب على أولادي أعظم شفقة، ومع ذلك فلا ولاية له بحال. ولا يجوز أن يتولى أمر زواج ابنة مثلا له أو نحو ذلك إذا كانت مسلمة وهو كافر. وبأي حال من الأحوال لا ولاية لكافر على مسلم بحال، إجماع من أهل العلم. نعم، لا ما يرسوش المسلمين من ضمن معاني البراءة عدم التوارث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شيئا، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قطعا لهذه الولاية، قطعا للموالاة. والولاية إعزاز. قال: فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. إذا لما أنا بولي ولاية أعزه، فكيف والله عز وجل قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكفر أبدا. انتهى من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله. من معاني الموالاة كذلك السكن معهم في ديارهم وتكثير سوادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. وهذا الباب في الأغلب الأعم محمول عند جماهير العلماء على من لا يقيم الدين، ذلك أن الأغلب الأعم أن من سكن مع المشركين فإنه لا يستطيع أن يقيم دينه في غالب الحال، وإنما الأمر على أحوال بالنسبة إلى الإقامة في ديار الكفر والسكنة معهم. قال ابن قدامة رحمه الله: الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدهم من تجب عليه، وهو من يقدر عليها، يبقى عنده القدرة، أما العاجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاجز الحسي أو المعنوي، عاجز حسي بمعنى أنه يكون زمن مقعد محبوس، الكفار لا يسمحون له بالدخول بالخروج، المسلمون لا يجد دولة تسمح له بالدخول مثلا. أو معنوي بمعنى أنه إذا كان لا يجد مكانا آمنا في بلاد المسلمين، كما عزم الزهري حين نظر أحد أمراء بني أمية دمه لو تولى الخلافة، فعزم على أن يلحق بحرب بالروم، يلحق بديار الروم ليفر بنفسه. فإذا كان إنسان مضطهد لا يجد مكانا فهو عاجز. نقول إذا من تجب عليه الهجرة هو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة. من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار الدين، يعني إذا كان لا يستطيع وسط أهله، وكذلك مثلا من يسلم منهم لا يسمحون له بأن يظهر أنه مسلم بل يظل مظهرا للكفر والعياذ بالله، وإلا قتلوه، يجب عليه أن يفر، يجب عليه أن يتركهم ويهاجر إلى موضع يستطيع فيه أن يظهر اسم الإسلام والبراءة من الشرك، أن يتبرأ من الكفر ولا ينتسب إليه، وفي نفس الوقت إقامة واجبات الدين، وهذه تشمل فعلا وتركا، فعلا بأن يؤدي واجباته كلها من إقامة الصلوات وصوم رمضان وإداء الزكاة وحج البيت وأكل الحلال وتجنب الحرام، ومن ضمن الواجبات البراءة من الشرك. وأما تركا فالمقصود به أن يترك الحرام، لا يصح مثلا أن يكون مقيما في بلاد الكفار ولأجل أن يقيم هم يضغطون لكي يوافق المجتمعات، وأن لا يتميز عنهم. من أعجب ما سمعنا عندما طلب أحد كبار أو أكبر قسيس رئيس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا بتطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين في بريطانيا، فإذا بالذي يعترض نواب مسلمين من حزب المحافظين، قالوا أن هذا يزيد من عزلة المسلمين في بريطانيا عن المجتمع البريطاني، يعني عايزين ايه هما؟ يقولون لا ما تطبقوش احكام الشريعة، خليهم يتحكموا الى القانون الايه الانجليزي البريطاني، علشان ده هيعمل لهم فاصل عن المجتمع، يعني عايزينهم يدوبوا في المجتمع. يعني خلل وخلل، ولا يتصور ذلك من مسلم في الحقيقة، وهو كما ذكرنا يضغطون لاجل ان يعني يذوبوا في المجتمع، يضغطون لمنع الحجاب مثلا، طب واحد قادر على أن يهاجر لكي تتمكن بناته من الحجاب، يعني لا يجد قدرة في بلاد الكفار على منع أولاده من فعل الفواحش، لا يجد قدرة لمنع أولاده من ارتكاب المنكرات مع الكفار، يبقى ليس قادرا على إقامة الدين. لا يجد قدرة في بلاد الكفار على تناول أكل وكسب حلال، لابد أن يتعامل بالربا. وفعلا ودي حاجات بعض المميئين للقضايا الذين يزدادون جهلا فوق جهل، يرون أن المسلمين ينبغي أن يعني يتخففوا من الأحكام المتعلقة مثلا بالربا، لكن يعمل لهم إيه؟ الناس هناك علشان يسكن يدفع أجرة عالية جدا، عشان يشتري مسكن لازم يتعامل بليه بالربا. البعض يفتيهم بالتعامل بالربا، كيف وهو محرم في شرع الله عز وجل؟ البحث بقى عن رخص المذاهب والترقيع، يقول لك الإمام فلاني ذكر أن الربا يجوز في دار الكفر، أي شيء يرغمك على ذلك؟ فضلا عن أن هذا الكلام له دليل أم لا، قال الله حل الله البيع وحرم الربا، فما أباحه في دار إسلام ولا دار كفر. وكذلك بعض سمعت فتوى من بعض المفتين في هذه البلاد، سألتهم امرأة التزمت وزوجها عنده محل سوبر ماركت يبيع فيه الخمور، وهي تريده أن يتوب إلى الله ويمتنع من بيع الخمور ولحم الخنزير، فسألت أحد هؤلاء المفتين المضلين ونعوذ بالله، فقال لها لا أستطيع أن أمنع زوجك من الانطلاق الاقتصادي لأجل بعض الكحوليات، لأجل بيع بعض الكحوليات. شوف الطريقة في التهوين، نقول لها علشان يبقى ياخد اسم ماركة عالمية مثلا عندهم، يعني معروفة شركة، عشان نحط الاسم زي ماكدونالدز مثلا عندهم لازم يبيع ايه خمرة، فتقول له شيل الاسم وخلي اسمك وخلاص وما تبيعش خمرة. فالراجل المفتي قال لها ما اقدرش اقول له ما ينطلقش اقتصاديا عشان ايه، عشان شوية كحوليات الخمرة اسمها دلوقتي بائع الخمر المجمع على تحريمه والعياذ بالله، والخنزير ما يبقى يحلل من اجل ان ينطلق الناس اقتصاديا والعياذ بالله. المعاملات هناك تكاد تكون غير ممكنة إلا بالمعاملات البنكية ولا بد فيها من ربا، يبقى خلاص يبقى لا يمكن إذا عمل أي عمل فيه إعانة على الكفر والمعاصي والعياذ بالله. حتى لو عمل سائقا مثلا سوف يركب معه من يحمل زوجة خمر في يده، ولو امتنع منه ربما كان عليه يقول لك ما أقدرش خلاص يبقى ما تعودش. كل ما فيه معصية يبقى عاجز عن إقامة الدين، وما نوصل لهم الإسلام بأي وسيلة نروح ندعوهم ونرجع تاني ما نقيمش. وبعدين احنا بنتكلم في أحكام شرعية، ده ربنا نهانا أن نقيم هناك. رسول الله يقول لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، يعني ومعناها ان احنا نعمل ايه؟ نقر على الباطل عشان نوصل الدعوة الإسلامية؟ ما احنا ما بقول لحضرتك الكلام على كده، واحد قادر على إقامة الدين هو ده اللي هيقعد، لكن واحد عاجز عن إقامة الدين، واحد لا يستطيع أن يقيم دينه هناك، ها؟ ما هو كده فعلا. أنا بتكلم على صور معهودة في مثل هذه البلاد، إن اللي يربي ولاده هناك على خطر عظيم، اللي يعيش أصلا مدة طويلة هناك في خطر عظيم، هو في أحوال سوف يكون له جواز أن يقيم هناك كما أقام الأنبياء في دار الكفر للدعوة إلى الله، لكن بشرط أن يكون قادرا على إقامة دينه، بشرط أن يكون قادرا على إقامة واجبات الشرع فعلا وتركا. وأما احنا النهارده وسائل توصيل الدعوه اليهم، احنا ممكن واحنا قاعدين في بلادنا من وسائل مختلفه، من القنوات الفضائيه، من نت، من وسائل كثيره. القضيه لابد ان نقيم، بل هذه المساله في الحقيقه ليست مرتبطه فقط بديار الكفر، ولكن غالبه في ديار الكفر. لو انسان في بلاد من بلاد يعيش فيها مسلمين يعجز عن اقامه واجبات الدين، بلاد تمنع الحجاب فيها مثلا، بلاد تمنع الصلاه في جماعه، في بعض البلاد المسلمين بيسجلوا الناس ويكتبوا لهم بطاقة عشان يخش في الجامع، ممنوع يخش في جامع تاني غير الجامع بتاعه اللي جنب بيته والعياذ بالله، ولو دخل في جامع تاني من غير بطاقة إمام الجامع يبلغ عنه والعياذ بالله. فمثل هذا عامل لهم بتاع الممر كده بتاع المترو، ويدخل البطاقة فيها يخش الجامع ده ولا ما يخشش والعياذ بالله. ده ولو قدر على الهجرة يلزمه أن يهاجر، وإذا وجد ما سعة في غير هذه البلاد. عشان ذلك القضية إقامة واجبات الدين أرض الله واسعة، فالإنسان يبحث عن أي مكان يستطيع أن يعبد الله فيه، إلا لو كانت إقامته في مكان ظهرت فيه الفتن والذنوب والمعاصي والكفر من أجل غرض شرعي صحيح، يقيم مع كونه يقيم الدين ويستنقذ المسلمين هلك ويدعوهم إلى الله عز وجل. لكن أن يقيمها هناك لأجل التجارة والمكسب والمال ومجرد جمع حطام الدنيا، فهذا ليس هذا الذي يشرع ولا يجوز. بلاوي السودة دي بأماكن لا يوجد فيها عمل إلا في إعانة على حرام، بلاد مسلمين ولكن لا يوجد عمل هناك إلا من يعين على الفسق والفجور والعياذ بالله. فنادق مثلا المسمات السياحية اللي مليئة بالخمر والفواحش والعري، وهو يعمل ايه؟ هو يقول له اتفضل يا باشا، يسوي لهم السرير اللي حيزنوا عليه والعياذ بالله. هو عارف ان هم بيخشهم بدون لا عقد الزواج ولا غيره، يوضب لهم المائدة اللي حيشربوا عليها خمر، يجيب لهم الاكل اللي مش ممكن يعيشوا من غيره عشان يشربوا الخمر ويفعلوا الفواحش والعياذ بالله. كل الشغل هناك من هذه النوعية، يبقى يعمل ايه؟ يجب ان يهاجر، وما يقدرش يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا ينبت بكلمة من في هذه المحرمات، ولا يدعو إلى الله عز وجل، بل يقيم هناك إذا كان يقيم، بل يجب عليه أن يوافقهم في شكله، حتى لو راح لهم ملتحي ولا حاجة يبقى مصيبته سوء والعياذ بالله. يبقى مثل هذا الأمر يجوز أن يقيم الإنسان في مثل هذه البلاد ولو كانت بلاد إسلام، يعني يعيش فيها مسلمين، هذه ليست تطلق عليها إسلام مطلقا، ولكن يعيش فيها مسلمون أو يعني يظهر السلطان عليها من ينتسبون إلى الإسلام، لكن هذا ليس كذلك. لا، في الحكم بتاع الهجرة نعم، لكن ليست كبلاد الكفار مطلقا. في مسألة أنه يجب أن يهاجر، لو إنسان على سبيل في بلد ظهرت فيه الأهواء والبدع، سب الصحابة ليل ونهار مثلا، وهو لو أظهر حب الصحابة لقتلوه شر قتلة، وقادر على أن يهاجر ويترك هذه البلاد إلى أن يأذن الله، لو كان بس قاعد بقى قادر على أن يدعو إلى الله ويحذر من الكفر والشرك والضلال والبدعة، فليقم. عجز عن ذلك، قاعد ساكت لا يستطيع شيئا، وليس مقيما لإنقاذ مسلم من هلكة، فليهاجر إذا. قال ابن قدامة: من تجب عليه الهجرة هو من يقدر عليه ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام من الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني: من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. يبقى الهجرة دي مباحة مستحبة؟ لا، دي معجوز عنها، يبقى ايه؟ ليست من أحكام التكليف. الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه، قادر على أن يقول أنا مسلم وقادر على إقامة واجبات الدين، يتمكن من إظهار دينه وإقامته، إقامة إيه؟ الدين في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكفير المسلمين ومعونتهم وتخلص من تكفير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون هجرة. وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلام، لكن من الذي يستحب أن لا يهاجر؟ من كان يقيم هناك من أجل الدين. هذا سيأتي إن شاء الله كلام عليه إذا كان هناك مصلحة شرعية في إقامته في ديار الكفر وسط الكفار من أجل أن يقيم أمرا من أمور المسلمين لابد لهم منه، فهنا تصبح المصلحة الراجحة في إقامته مع كونه مقيما للدين، تصبح المصلحة الراجحة بسببه، يعني بسبب ذلك أن إقامته تكون أفضل إذا كان يقيم هناك لدعوة إلى الله ليستنقذ المسلمين من الهلاك. يعلم أن هناك طائف من المسلمين لابد لهم ولن يستطيعوا أن يتركوا أو لن يطيعوا الله بتركهم هذه البلاد، لكن سوف يزداد الحال سوءا إذا تركوا. فإذا كان هناك يقيم للدعوة إلى الله، لاستنقاذ المسلمين من هلكة، لتعليم المسلمين معالم الدين حيث يضيع ذلك، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه مصلحة راجحة، تصبح الهجرة معها مضيعة لهذه المصالح، فيستحب أو قد يجب أن يقيم لأجل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله. الكتابة دي دلوقتي زي الوزارات، الموظف العادي اللي ملوش سلطان